Thank you. Thank you. فَفَزِعَ مَن فِي

الله من دي من حلوة دي ايوه يا عم يلا وأن أتلو القرآن

وما ربك بغافل عما تعملون Oh, boy.